الباب الثاني في السور المكية والمدنية. يعلم أن السور المكية هي التي نزلت بمكة، ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة، كما أن المدنية هي السور التي نزلت بالمدينة، ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. وتنقسم السور ثلاثة أقسام: قسم مدنية باتفاق، وهي 22 سورة، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والنور والأحزاب والقتال والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم وإذا جاء نصر الله. هذه 12 واحدة 22 متفقون على مدنيتها. نعم. وقسم فيها خلاف: هل هي مكية أو مدنية؟ وهي 13 سورة، هم القرآن والرعد والنحل والحج والإنسان والمطففين والقدر ولم يكن وإذا زلزلت. مطففون ولا مطففين؟ مطففين. يا. وفي نسخة تحت. مطففين. ولم يكن وإذا زلزلت وأرأيت والإخلاص والمعوذتان. وقسم مكية باتفاق، وهي سائر السور، وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية كما وقعت آيات مكية في سور مدنية، وذلك قليل مختلف في أكثره. وعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين وفي قصص الأنبياء، وأن السور المدنية نزل أكثرها. يعني وجود سور مكية فيها مدني طبيعي ولا لا؟ تكون يعني بدأت في مكة ثم اكتملت بعد الهجرة في المدينة، هذا جيد. لكن سور مدنية وفيها آيات مكية، هل هذا يعني ممكن يكون يعني نزل؟ ها؟ يكون نزل مثلا عام الفتح، كيف يكون فيها آيات مكية؟ ها طبعا. يكون يعني الآية نزلت قبل، يعني لكن جميل. يعني ابتداء السورة أول السورة يكون مدني، لكن أثناؤها آياتها نزلت متفرقة في مكة والمدينة. هذا توجيهه يعني. نعم. وأن السور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية وفي الرد على اليهود والنصارى وذكر المنافقين والفتوى في مسائل وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث ما ورد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، وأما يا أيها الناس فقد وقع في المكي والمدني. حتى يا أيها الذين وقع في المكي، لكنه نادر جدا. طبعا أنتم لا يخفاكم المكي ما نزل قبل الهجرة، وإحنا عندنا ما قبل الهجرة 13 سنة، وما بعد الهجرة 10 سنوات، فأغلب القرآن مكي، أغلب القرآن مكي، لأنها أصلا هي يعني استغرقت من عمر النبي صلى الله عليه وسلم العمر الأكثر 13 سنة. أغلب سور القرآن مكية، لكن أغلب آيات القرآن مدنية، لأن الآيات السور المدنية أطول، فالبقرة مثلا 200 آية، وآل عمران يعني أغلب مثلا 7 طوال مدنية. في مكة كان زمن استضعاف والسلطة بيد غير المسلمين، والمسلمون كانوا أيضا قلة، فأغلب الأحكام التي نزلت في ذلك الوقت تلامس هذا الواقع وتعالجه. وأيضا كان العدو صريح الكفر صريح العداوة، وهو عدو واحد مشركو مكة. لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تغير الحال. أول شيء السلطة أصبحت بيد المسلمين، ثانيا أصبحوا ليسوا قلة، صاروا هم الأغلبية في البلد. الثالث العداوة تغيرت، أصبح عندهم مشركون، أصبح عندهم مشركين، وأصبح عندهم يهود، وأصبح عندهم منافقين، هذا يعني عدو غير معلن العداوة. فأصبحت معالجة كيد أعداء مختلفة، كيف تقاوم المنافق، كيف تقاوم أهل الكتاب، كيف تقاوم المشرك. ولما حصلت السلطة جاءت أحكام السلطة، قضية إقامة الحدود، قضية الجهاد وأحكامه، التشريعات اللي هي يسمونها العلماء في السابق الأحكام السلطانية، كلها نزلت في العهد المدني. وهذا بمناسبة جيد جدا مفيد لنا نحن الآن في تطبيقه في بعض الواقع. يعني مثلا في الدول الإسلامية العهد المدني هو طبعا الذي يصلح في تطبيقه، لكن مثلا مسلمون أقليات في دول كافرة، فيصلح لهم ما يكون في العهد المكي من أحكام، من تعامل، من تدرج، من تشريع. لا شك الأحكام منتهية ما فيها يعني أخذ عطاء، لكن أقصد كيف تعامل هؤلاء مع الكفار، كيف يتعاملون في دفع شرهم، كيف يكون لهم يعني دعوتهم الخاصة ومحافظة على بيئتهم الخاصة، ما هي الأساليب في ذلك، نستفيدها من العهد المكي. نعم. الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن، ولنتكلم في ذلك على الجملة والتفصيل. أن على الجملة فعلى بدن من أهم الأبواب إن شاء الله، من أهم الأبواب اللي ذكرها. أما على الجملة فاعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دين الله، ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منهما. وهذا اختصار رائع، مقصد القرآن دعوة الخلق عبادة الله، هذا هو مقصد القرآن، أن الخلق كلهم ندعوهم إلى عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أول أمر في القرآن لما تفتح مصحف وتتبع الأوامر، أول أمر في كتاب الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقوا، أحسن في البقرة. فهذا هو أول الأوامر في كتاب الله، وهو يدل فعلا على أن مقصود العبادة هو المقصد الأعظم لكتاب الله. نعم. ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منهما، إليهما ترجع معاني القرآن كله. أحدهما بيان العبادة التي دعي الخلق إليها، والآخر ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتقودهم إليها. فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين، وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال، وأما البواعث عليها فأمران، وهما الترغيب والترهيب. جميل. إذن العبادة والبواعث العبادة. العبادة إما اعتقاد، يعني يطلب منك أن تعتقد فقط، مثل أصول الإيمان أغلب اعتقاد، مطلوب منك اعتقاد، أو أنك تعمل، وهي أصول الأحكام، أصول، فهنا انفرد به علم العقيدة وهذا انفرد به علم الفقه، وكلاهما مطلوب من العبد، يعني مطلوب من العبد أن يعتقد، مطلوب من العبد أن يعمل. في بعض الأمور مثلا الإيمان بالملائكة مطلوب من أن يعتقد فقط أنها موجودة وأن صفاتها أسماء، بعض أسماء الملائكة. وفي بعض الأمور لا، مطلوب من أن نعمل وأن ننفذ الصلاة، الزكاة، رمضان، الصيام، وهكذا. هذا الجانب العبادي. البواعث إما ترغيب كذكر الجنة والفضائل والحسنات والأجور، أو الترهيب كذكر النار والقبر والسعادة إلى غير ذلك من البواعث الدنيوية أو الأخروية. وهذا تقسيم جيد للمؤلف، يعني إذا القرآن في هذه الأربعة قواعد: إما أصول عقائد أو أصول أحكام أو ترغيب أو ترهيب، هذه أربعة رؤوس أقلام صح التعبير، أو رؤوس مواضيع للقرآن. ثم المؤلف أرجعها باعتبار آخر إلى سبعة أصول. أيوة. وأما على التفصيل فأعلم أن معاني القرآن سبعة، وهي علم الربوبية والنبوة وعلم المعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. أنا حاولت حقيقة أتبع كلام العلماء في علوم القرآن، يعني عدد علوم القرآن، فوجدت أن بعضهم يجعلها ثلاثة، بعضهم يجعلها أربعة، بعضهم يجعلها سبعة مثل المؤلف، بعضهم يجعلها 12، بعضهم يزيد بعضهم يقل. وهذا يعني ليس اختلاف تضاد، إنما هو اختلاف تنوع. والسبب في ذلك هو نظر المؤلف ومحاولته وضع اعتبار يبني عليه هذا التقسيم. يعني مثلا من أشهر التقسيمات الثلاثية، أن القرآن يدعو إلى ثلاثة أصول: التوحيد والمعاد والنبوة. وفعلا هذه الأصول الثلاثة لا يكاد يخلو منها سورة، ما تكاد تخلو سورة من إثبات توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن إثبات المعاد، ومن إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة هي معترك الأفكار في كل جيل، يعني إلى يومنا الآن مثلا تجد مثلا ناس لا يؤمنون بالله، أو ناس لا يؤمنون بالآخرة، ما في شيء اسمه آخرة، وإن الدنيا، أو ناس لا تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتجد هذه الثلاثة دائما تتكرر في كل جيل، وإثبات هذه الثلاثة يقضي على الخلاف. فإذا أثبت أن الله تعالى هو الحق وهو موجود، وإذا أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أثبت أن المعاد مطلوب، استحثه المعاد على الإيمان بالله، واستحثه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم على معرفة تفاصيل هذا الإيمان بالله وكيفية عبادته. ولذلك دائما تجد المعارك تدور حول هذه القضايا، دائما قضايا فكرية في هذه الثلاثة. مثلا أبو الأعلى موجود له كتاب اسمه المصطلحات الأربعة في القرآن، وذكر هذه الثلاثة وزاد معها مصطلح العبودية، والغزالي ذكر سبعة غير هذه وغيرها وغيرهم كثيرة. أنا جمعتها في كتاب اسمه مقاصد السور، ولعلي أرسل لكم نسخة منهم سيطبع قريبا إن شاء الله، وهو موجود بدي إف عندنا أرسل. فقضية جمع أصول مقاصد القرآن جادة مطروقة ومنهج مسلوك عند العلماء كثيرا، وهذا من توفيق الله تعالى هم، لأنهم يريدون أن يعرفوا ما الذي يريده القرآن. نعرفنا العبادة هي الأصل، لكن ما هي تفاصيل مراد القرآن؟ نعم. المؤلف هذا ما رجحه هو علم الربوبية والنبوءة والمعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص، الآن سيفصل في كل واحد منها. فأما علم الربوبية فمنه إثبات وجود الباري جل جلاله والاستدلال عليه بمخلوقات، فكل ما جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات والاعتبار في خلقة الأرض والسماوات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من الموجودات فهو دليل على خالقه. ومنه إثبات الوحدانية والرد على المشركين والتعريف بصفات الله من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك من أسمائه وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به. طبعا المؤلف شعري العقيدة غفر الله له، فهو يذكر فقط الصفات التي يعني يثبتها الأشاعرة. كما تعلمون يثبتون سبع صفات، له الحياة والكلام والقدر، سمع إرادة علم، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة علم واقتدر، مجموعة يعني في هذا البيت. ودائما يعني في إثباتهم يثبتون هذه السبعة فقط، إلا مفسرو الأشاعرة فإنهم يثبتون وهم لا يشعرون. القرآن يعني يردهم ردا إلى إثبات الأسماء والصفات، فتجد وهو في أثناء التفسير يثبت الصفة مع أنه يعني أصوله أن لا يثبتها يعني، لكن سبحان الله يعني القرآن كل من اقترب إليه رده إليه ردا جميلا كذا من غير ما يشعر، وراح يشوفون بعض الأشياء يعني. وأما النبوة فإثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام على العموم، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم على الخصوص، وإثبات الكتب التي أنزلها الله عليهم ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم، والرد على من كفر بشيء من ذلك. وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن من تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة والثناء عليه وعلى سائر الأنبياء صلى الله عليه وعليهم أجمعين. وأما المعاد فإثبات الحشر وإقامة البراهين عليه والرد على من خالف فيه، وذكر ما في الدار الآخرة من الجنة والنار والحساب والميزان وصحائف الأعمال وكثرة الأهوال وغير ذلك. وأما الأحكام فهي الأوامر والنواهي، وتنقسم خمسة أنواع: واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح. ومنها ما يتعلق بالأبدان كالصلاة والصيام، وما يتعلق بالأموال كالزكاة، وما يتعلق بالقلوب كالإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك. وأما الوعد فمنه وعد بخير الدنيا من النصر والظهور وغير ذلك، ومنه بخير الآخرة وهو الأكثر كأوصاف الجنة ونعيمها. وأما الوعيد فمنه تخويف بالعقاب في الدنيا، ومنه تخويف بالعقاب في الآخرة وهو الأكثر كأوصاف جهنم وعذابها وأوصاف القيامة وأهوالها. وتأمل القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد، قد ذكر أحدهما على إثر ذكر الآخر ليجمع بين الترغيب والترهيب وليتبين أحدهما بالآخر، كما قيل: فبضدها تتبين الأشياء. وما القصص فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم كقصة أصحاب الكهف وذي القرنين. فإن قيل: ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكر في سورة أخرى، ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى. هذه يعني جواب على إشكال ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء، وهذا بمناسبة ترى إلى اليوم يطرح يعني من الطاعنين في كتاب الله، لماذا تكرر القصة؟ فالمؤلف ذكر هنا ثلاث فوائد لذكر أو تكرار القصة. الأول أنها ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكر في أخرى، فتكون يعني دائما في التكرار في فائدة زائدة. نعم. ثاني الوجه الثاني أنه إذا ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب وفي مواضع على طريقة الإجاز لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. الوجه الثالث أن أخبار الأنبياء قصيد بذكرها مقاصد كثيرة فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد، فمن المقاصد بها إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات وذكر إهلاك من كذبهم بأنواع من الهلاك، ومنها إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لإخباره تلك الأخبار من غير تعلم من أحد، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ومنها إثبات الوحدانية ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، ومن الاعتبار في قدرة الله تعالى وشدة عقابه لمن كفر به، ومنها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له بالتأسي بمن تقدم من الأنبياء كقوله ولقد كذبت رسل من قبلك، ومنها تأنيسه صلى الله ومنها تأنيسه عليه السلام وعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله. تأنيسه احنا عندنا نسخة تسليته في نسخة تحت في نسخة جاي. ومنها تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء وردهم على الكفار وغير ذلك، فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذكرت في مواضع كثيرة ولكل مقام مقال. ممتاز. وهناك فائدة أخرى وهي يمكن من أهم الفوائد أن كل سورة لها مقصد، كل سورة لها مقصد، فجيء بقصة النبي لأجل تحقيق هذا المقصد لأجل تحقيق هذا المقصد. يعني مثلا سورة مثلا تتحدث عن السعادة فيؤتى بقصة موسى لإبراز هذه القضية وسعادة مثلا سعادة الصالحين. قصة تتحدث عن التوبة، سورة تتحدث مقصدها التوبة، فيجاء بقصة موسى أيضا لإبراز هذه القضية، قضية مثلا التوبة في قصة موسى. سورة تتحدث عن بني إسرائيل وشرهم وعداوتهم وكيفية مقاومتهم، فيؤتى بقصة موسى أيضا في كيفية مقاومة موسى لبني إسرائيل وهكذا. فذكر القصة يختلف إراده لاختلاف مقصد السورة فيعاد لإبراز هذا المقصد، واضح؟ فإذا إعادة القصة، إعادة قصة الأنبياء لموافقتها في كل سورة لمقصد السورة. نعم.